أبوكم بريد اتخذوا العيلة محمد. وحقك أنت المنى والظلم وأنت المعز وأنت الأرم ويعجبني أصحاب العلا. وغدت فأما كان ثم مليح الكريم الجدود العريف النسب. فما هو الذي بان منك القديم وأودع في اللحظ بالسماع له؟ وأنبت في الكد روضا الجمال ولكن سقاه بماء الله. لئن كنت أوضعت أنت المراد وما لي سواك من جروحك.